العقيدة، وهذا العقيدة، وسيستغربون من هذه العقيدة، من هذا الكتاب، من كتاب أول باب التعوذ، ما عوض به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، كتاب الطب. طبعا لو سألني سائل، احنا بنأتي به للمبتدئين صحيح، وقلنا العقائد بأسرها، أنا هذا هدفي، أنه لا يتعلم العقيدة إلا من الكتاب والسنة، وأنه أولا يبدأ بالدليل ليعتقد، لأن أكثر ضلال الأمة بأنهم اعتقدوا ثم بعد ذلك صاروا ينظرون إلى الأدلة فحاروا وكاروا وضلوا. سألك في كثير من إخواننا حتى طلبة العلم، أنا أجلس معهم سأموت والله مما أسمع، وجدت منهم انحراف في مسائل العقائد. لما؟ لأنهم لم يتدربوا في طلب العلم على مثل هذا. هذا علم هذا هو علم المتقدمين، حتى في مسألة المذاهب يعتمدون كثيرا على المتأخرين ولا ينظرون إلى فعل المتقدمين، يخلون في المعتمد وفي غيره في النظر إلى المتأخرين، وطريقة المتقدمين ممكن تغاير وتخالف. هذه مسائل دقيقة لطالب العلم الذي يصبو إلى أن يرتقي، يصبو إلى أن يكون رأسا وأن يتعلم الناس منه. عامة هذا المقصد الأسمى عندي هو كما قلت، كما من الله علي وعليكم بأننا درسنا أغلب كتب السلف بفضل الله في علاه، وأردت أن أبين أن السلف جميعا كانوا يعلمون الناس العقائد بهذا، يجعلون القائد هو الدليل، الأصل الدليل ثم تعتقد، فالأصل الدليل ثم ذلك يأتي الاعتقاد. نعم. لذلك أنا كما قلت نوعت الكلام في الاعتقاد للمبتدئين لأضعوا على الطريق الصحيح، على الضرب المستنير في اعتقاد السلف، يعرفوا من أين؟ من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سندور مع الاعتقاد كتاب التوحيد، كتاب الأسماء والصفات، في الأدل الأحاديث في الكتب الستة فقط. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطب. قال: باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به. ما عوذ هو طيب، يعني أن السلام رق، وذلك هذا يدل، هذا الذي استدل به ابن تيمية على شذوذ رواية 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب. قال: الذين لا يسترقون ولا يرقون. قال: كيف لا يرقون؟ كيف لا يرقون وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين؟ كيف وقد رقاه جبريل عليه السلام؟ فلذلك قال: ما عوذ به وما عوذ به بأبي هو وأمي. والمعنى سأذكر لك الأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على مسائل الطب في هذا الأمر في التعويذ. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة السبت الأمين صاحب المصنف، وهو قد روى له الجماعة إلا الترمذي على ما أذكر. قال: حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي الضحى. الضحى لا أذكر اسمه الآن، لكنه من الثقات الأثبات، وهو من رجال الصحيح. عن مسروق. عن مسروق. مسروق هذا مخضرم. محمد علاء، ما معنى مخضرم؟ أنا لا ألومك يعني، أنت ما درست مع المصطلح، لكن يعني أفتح الشهية من أجل أن سنكمل الموقظة. ما معنى مخضرم؟ أنت جبت إجابة صحيحة، خايف؟ كن عليها. عاش عصرين، أي عصرين أخوي؟ أنت أي عصرين حبيبي؟ الإسلام مثلا والإسلام الآخر مثلا، صح؟ عامة لا ألومك، جيد ما قلت هو جيد، سمح. أدرك زمانين كما قال محمد، أدرك زمانين، زمان إيش؟ الجاهلية وزمان النبي صلى الله عليه وسلم، زمان الجاهلية وزمان الإسلام. شوف يعني معنى ذلك أنه كاد أن يكون صحابيا، سبحان الله، لتعلم أن الصحبة أيضا إيه؟ هبة، اصطفاء، يصطف الله من يشاء. عاش الزمانين وهو من خيرة الناس، هو من خيرة الناس أبو عائشة، فأدرك زمانين، لكن لم يسعد بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسعد بلقي النبي صلى الله عليه وسلم، من الثقات الأثبات، من خيار التابعين. عن عائشة رضي الله عنها، وهو من أهل عائشة، لأنه رضع في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي سيدة نساء العالمين، أو قل هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا فدعا له قال: إذ أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي. طبعا أذهب هذا فعل إيش؟ فعل ماضي، فعل ماضي لكنه مرفوع ولا مخفوض؟ ما شاء الله، ده نصير هو نصير بينكر أهو الآن، هذا فعل أمر. إذا هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر؟ نعم، نقول الأمر ثلاثة مرات، من أعلى لأدنى ومن أدنى لأعلى ومساوي. صحيح، هنا من إيش؟ من أدنى لأعلى، فيكون المعنى دعاء، الدعاء. نعم. فدعا له قال: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان، سفيان بن عيين ومن ثقة ثبت أمين، هو سفيان الثوري على الراجح. نعم، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عبد ربه، ومن الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. قال عن عمرة رضي الله عنها وأرضاه، وهي من ثقات التابعين أيضا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للمريض ببزاقه بإصبعه بسم الله ترك. هذه بالذات اللي ما حدش يستطيع يلومك فيها، فيها كم وجه يا أستاذ؟ عشرة؟ عشر، ضم افتح انزل اطلع كما تقول، فهو صحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا، بريقة بعضنا، بريقة بعضنا، ليشفى سقيمنا بإذن الله بإذن ربنا. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، وهو يحيى بن أبي بكير وهو من رجال أيضا الكتب الست ثقة ثابتة أمين. قال حدثنا زهير، وزهير بن محمد وهو من الثقات الأثبات أيضا. عن يزيد بن خصيفة وهو من الثقات. عن عمرو بن عبد الله بن كعب. نعم، مر. عن نافع بن جبير. عن نافع بن جبير ومن الثقات، ونزل جدا ابن ماجه في الإسناد. نعم. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، رضي الله عنه أرضاه. نعم. أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يبطلني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، فقلت ذلك فشفاني الله. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا بشر بن هلال الصواف، وهو من رجال الصحيح. قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد العزيز ومن الثقات. عن عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب ثقة ثبت أمين. عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. من أبو نضرة؟ أحد يذكر؟ قيس؟ من؟ ما مر معنا كثيرا ومن الثقات، لكن لا نذكر اسمه الآن. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن أبي سعيد رضاه، وهو مالك بن سنان، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين أو حاسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك. مر من غير الإسناد، الحديث البخاري من غير إسناد الساعة 7. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي: ألا أرقيك برقية جاءني بها جبرائيل؟ قلت: بأبي وأمي. بلى يا رسول الله. قال: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء، من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ذكرها ثلاث مرات. نعم، هذا حديث ضعيف، وإن كان الحديث الأول يغني عنه، لعل الجناية تعصب بعاصم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. قال: وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أو قال إسماعيل ويعقوب. الله أكبر. طيب، العوذ، العوذ واللوذ مادة واحدة، وهي الاستعانة بالله جل في علاه، مادة واحدة، الأصل فيها الاستعانة بالله جل في علاه. هي الاستعانة بالله جل في علاه، العود الاستعانة بالله جل في علاه لدفع المضر، واللواز الاستعانة بالله جل في علاه لجلب منفعة، فإن الإنسان لا يستطيع أن يدفع مضرة ولا أن يستجلب منفعة إلا بإذن الله جل في علاه. هذا الأصل في هذا الباب، وإن شاء الله بعد المغرب نكمل الكلام، لأن فيها مسائل ثلاثة أو مسائل أربعة. المسألة الأولى أن هذه من باب الطب، من باب التداوي، والتداوي قسمان، التداوي المعنوي والتداوي الحسي، وفي كلاهما كلام في هذا الباب. وإن كان الحق أن الخلاف الذي ورد فقهيا بين العلماء في التداوي الحسي هو كلام الأحناف في هذا الباب، وأنهم ردوا هذا الباب. مسألة التداوي، المسألة الثانية في هذا الباب مسألة الرقى، أنها من الدعاء وأنها من القدر، وهذا باب العقيدة نتكلم عنه الآن، بأن الرقى من أبواب القدر، بل هي من أهم أبواب القدر في هذا الباب، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن إيش، أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى إن لم تكن شركة. وأيضا المسألة الثالثة في هذا الباب، وهو الكلام على أن السلام رقى، وأن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والشروط التي اشترطها العلماء لجواز الرقي، إذ الأصل في الرقي المنع، ثم الختام على مسألة الأجر على الرقي. كتبت المسائل، كتبتم المسائل هذه من ذهني عشان يذكرني بها، نبدأ نفصلها بعد المغرب. كتبتم المسائل؟ ما كتبتم المسائل؟ ما المسألة الأولى؟ حكمة الرقى من التداوي. التداوي اختلف فيه الفقهاء على قولين. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وقالوا باستحباب التداوي، وبعضهم قال بالجواز، بل والبعض قال بالوجوب. والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم بأن التداوي من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وهذا أمر، والمفروض أن ظهر الأمر الوجوب. لكن الحق أننا نجد أن كثير من الصحابة لم يتداوى ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر أيضا مرض فلم يتداوى ولم ينكر عليه الصحابة الكرام بحال من الأحوال. فيكون تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، الأمر هنا فيه للإرشاد والاستحباب، الأمر فيه للاستحباب، وهذا قول جماهير أهل العلم. والحق بأن سلم أخذ الدواء وطلب الدواء، ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه إيش؟ لدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هذا هذا يعني الشراب فيه شيء من المرارة أو شيء من ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه بغير رضا، لأنه أنكر عليهم، قال لا تعطوني هذا، لا تلدوني، فلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل من في الغرفة يلد إلا من العباس، أنه ما كان موافقا أن يفعلوا ذلك، لأنهم قالوا قول النبي هذا كراهية المرض، المريض كراهية الدواء، قول المريض في كراهية الدواء، لكن قال السلام كل من في الغرفة عقابا وقصاصا أخذ الدواء يلد إلا العباس رضي الله عنه، لأنه أنهاهم عن ذلك، لكن السلام تداوى وأخذ الدواء، والسلام رقى نفسه أيضا، فنقول بأن السلام تداوى وأمر بالتداوي، وهذا دلالة واضحة جدا على عدم الكراهة. الذين قالوا بالكراهة هم الأحناف، قالوا بأن التداوي مكروه، وعلة الكراهة عندهم مع وجود الأمر هو أن التداوي عندهم ينافي التوكل، التداوي عندهم ينافي التوكل، فقالوا بأن الذي يتداوى يميل قلبه إلى الطبيب، وهذا نفي للتوكل، وقد قال سلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم لما باتوا أو خاضوا يدكون من هم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لهم، قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وهذا الشاهد عند من قال بالكراهة، لأن الكي إيش؟ علاج تداوي، لأن الكي تداوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم دواء أمتي في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وإيش؟ والكي، قال وأكره الكي، وقد ورد في الكي كما فصلنا في صحيح مسلم لو تذكرون، قلنا بأن الكي ورد فيه الأمر به، ورد فيه الجواز، ورد فيه أيضا الكراهة، ورد فيه الإيش؟ المنع، صحيح ولا لا؟ وقد تكلمنا على الجمع بين ذلك. قال فقالوا إذن قال ولا يكتوون. يبقى إذن قالوا الكي من التداوي يخالف التوكل فعمموه، ولو وقفوا عنده لفازوا. يعني لو قالوا التداوي بالكي مكروه لأنه ينافي التوكل لكانوا إيه؟ لكانوا قد أصابوا كبد الحقيقة. لكن الخطأ عندهم أنهم أخذوا الشاهد وعمموه، مع أن الشاهد المنصوص عليه تخصيصا لا تعميما. إيش التخصيص؟ الكي فقط، في الكي فقط. قال ولا يكتوون، والأحناف لذلك قالوا أنه ينافي التوكل. والصحيح الراجح أن التداوي على الاستحباب، والأصل فيه أن التداوي لا يكون بشيء من الحرام. وهذا أيضا فيه التنصيص عليه على حرمة التداوي بالخمر أو حرمة التداوي بالنجاسات، وهذه فيها دلالة أيضا على أن الشرع جاء باستخدام بحرمة مباشرة النجاسات. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولذلك لما قيل للإنسان في الخمر على أنها تكون علاجا قال لا، إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. إذن الأصل في التداوي أنه على الاستحباب. والتداوي على قسمين، التداوي المعنوي والتداوي الحسي. والتداوي المعنوي هو الأرقى وهو الذي أهملوه الآن. يعني التداوي المعنوي هو الأرقى، هو الأنجع لعباد الله، وهم قد أهملوه. لما أهملوه؟ نعم، للطب الحديث اللي بيقولون عليه، أعوذ بالله. عامة هو الأقوى، هو الأنجع، وهو التداوي بالعقيدة نابع عن الاعتقاد. التداوي المعنوي هو بالرقى التي كان يرقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويرقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التعود. لذلك قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. النوع الثاني من التداوي هو التداوي الحسي، وهو بما خلق الله جل في علاه، وأنجع وأنفع الأعشاب أو قل ما دل الشرع به أنه دواء، أو ما دل الشرع عليه أنه دواء، اللي هو يسمونه في هذا العصر الطب الإيش؟ البديل. هذا أنجعه، يعني العمليات الإجراحية كل هذا يأتي مرتبا مؤخرا. فالطب البديل يقدم على الطب الجراحي اللي هو فيه المقدمات والنتائج، لأن هذا جاء من وحي، كالشرب ماء زمزم بنية الشفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. ولذلك في الحديث الذي اختلف في إسناده والصحيح أنه حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له، وأيضا العسل، قال فيه أن الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس، ولا معناه منه شفاء للناس أو هو شفاء للناس. والحق بأن العسل شفاء، لكن أيضا ليس لكل داء، ليس لكل الأمراض. لذلك يمكن أن نقول على بابها فيه، يعني في بعض الأمراض الدواء النارع هو العسل. لذلك لما جاء الرجل صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مرض أخيه وأنه يشتكي بطنه، فقال اسقيه عسلا، فقال الرجل ازداد المرض عليه، فجاءه في الثانية فقال له نسلم اسقيه عسلا، فجاءه في الثالثة فقال اشتد المرض عليه الداء ببطنه، فقال له نسلم اسقيه عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيه. انظر اليقين في الله الذي فعله، صدق الله وكذبت بطن أخيه، فيه شفاء للناس. فلما سقاه ذلك لان الأمر معه وشفي الرجل. وأيضا الكمأة وأيضا الحبة السوداء، قال فيها السلام الحبة السوداء شفاء من كل داء. كل هذا هو الطب البديل الذي يقوله الطب البديل، هو أنجع ما يكون. ثم بعد ذلك التداوي بما عرف بالمقدمات والنتائج والتجربة، وهي مسألة الطب الجراحي، مسألة الطب الجراحي. هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية الرقية من الدعاء، كما قلنا بأن النبي قال رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. وأيضا كما يلقى به النبي يقول أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. فالرقية من الدعاء، وهنا لترى أنها من أبواب القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدعاء جاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت رقى كنا نسترقي بها أو نرقي بها وأدعية، يعني هل ترد من القدر شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من القبر. وبهذا تستطيع أن تتصور وتفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء والقدر يعترجان، الدعاء والقدر يعترجان، فأيهما كان أسبق دفع الآخر. فهنا مسألة الرقى من الأسباب الشرعية التي لابد أن يأخذ بها الإنسان. فالرقى من الدعاء، الرقى من الدعاء، وإن كان الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع. وتجوز، وهذه المسألة الثالثة، وتجوز على شروط ثلاثة اتفق عليها أهل السنة والجماعة. الشرط الأول الأصيل وهو أهم الشروط، وهي مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا عليها رقاكم، وما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تكون من أسماء الله الحسنى وصفات العلى، أو من القرآن، لقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أن تكون من أسماء الله الحسنى وصفات العلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضع إصبعك على المكان الذي الموضع الذي يعني تشتكي منه وقل بسم الله، أو قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وأيضا أن تضع يدك على الموضع وتقول بسم الله ثلاثا، تقول أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد وأحاذر. فهذه أيضا كما قلنا فيها ما فيها من الدلالة على أن الرقى تكون بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وأيضا من القرآن. والشرط الثاني الذي اتفق عليه العلماء أن يكون من اللسان العربي، باللسان العربي. لأنها قد إذا كانت من بلسان العجمي قد يدخل فيها، يدخل فيها الشرك، ويكون فيها الطلاسم المعروفة والمعهودة، أنهم كانوا يستلقون بالشياطين نعوذ بالله من الخزلان، كانوا يستعينون بذلك على هذا الباب، لأنه ترى الحية تدخل وتخدم الشيطان إبليس، يعزمون عليها بخدمة إبليس برقى شيطانية، فتخرج إبليس يأمرها تخرج فتخرج لفتنة الراقي أو الذي يفعل له ذلك. فلابد أن تكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولابد أن تكون كما قلنا باللسان العربي. في شرط ثالث ما هو؟ ها ممتاز. الشرط الثالث هو مسألة عقدية محضة، وهي ألا يعتقد بأن الرقية تشفي بذاته. لذلك تعجب جدا الإخوة لما بينا لهم أنه إذا قلنا بأن الله تعالى قال ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا تعتقد أن القرآن يشفي، هذا شرك. القرآن معنى من المعاني، صفة من صفات الله جل في علاه الذي يشفي، والذات المقدسة. لذلك صاروا علينا لما قلنا لو واحد دعا رحمة الله قد أشرك، لأنه دعا غير الله جل في علاه، خطأ مبين هذا، وهذا نص عليه من زمان في الفتاوى. ما عارفش لا أعرف كيف الإخوة جهلوا هذه المسائل، وهذه مسائل إحنا ليل نهار بنتكلم على طلب العلم والإخوة يجهلون مثل هذه المسائل. فالشرط الثالث المهم جدا هو ألا يعتقد المرء بأنها تشفي بذاتها، لكن يعتقد أنها سبب من الأسباب، جعلها الله سببا، ولأن السبب منوط، المسبب منوط بالسبب، لا تجد نتيجة إلا بإيش؟ بمقدمة. لكن الكلام هو أنه قد يتخلف المسبب عن السبب. الله خالق المسبب والسبب، قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هنا ماذا حدث في النار؟ ها تخلفت ولا ما تخلفت؟ أحرقت الوثاق ولم تحرق إبراهيم عليه السلام. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا شروط مهمة جدا ثلاثة في هذا الباب، والشرط الأوسط هو الشرط المهم جدا، هو عدم الاعتقاد في الرقية نفسها. قال والرقية تأتي بثمارها بشرطين أيضا. الشرط الأول هو تقوى الراقي، لأن المسألة يعني الله تعالى يجعل خيرا في يد من يعني أحسن في عبادته. الشرط الثاني عدم ميل المرقي له، يعني للراق يعني ده شرك. أصالة جاء الشرع بحسم المادة وإغلاق القلب عن الالتفات لغير الرب، التفات القلب لغير الله لغير الرب شرك. لذلك هنا تفهم كلام ابن عباس عندما قال من قال لولا البط لسرق السارق فقد أشرك، التفت القلب لغير الله اللي فعله. والشرع جاء يأمر بأن جمعية القلب تميل لله فقط، فقط لله إلا الله في علاه، مفهوم؟ إذن الكلام على الشروط الثلاثة، وأيضا تأتي بثمارها بتقوى الراقي، اعتقاد المرقي في الله جل في علاه، ميل قلبه لله جل في علاه، وايضا حسن الظن بالله، اليقين بان الله تعالى يشفي وان الله تعالى جعله سببا للشفاء. المساله الثالثه، نعم، المساله الثالثه وهي الكلام على ان الاسترقاء ينافي التوكل. الاسترقاء ينافي التوكل، من طلب الرقية فهو ينزل منزلة ليست في أعالي المنازل لأهل السنة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فمن استرقى سقط من هذه المنزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسترقون، في رواية قال ولا يرقون، وهذه رواية شاذة، رواية انفرد بها مسلم، لذلك عزف الإمام البخاري على أن يخرجها، فالمتفق عليه البخاري ومسلم كمديها، هذه دلالة على دقة نظر البخاري على إتقان البخاري لعلم الحديث. فالبخاري لم يخرج هذه الرواية وإن انفرد بها مسلم، وخرج الرواية المتفق عليها البخاري ومسلم وهي لا يسترقون، أما لا يرقون فقد رقى جبريل، وجبريل جاء النبي الأمين يرقي نبينا صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيطان وهم وكل عين لام الله يشفيك، فرقاه جبريل عليه السلام. وأيضا جاءت الملائكة رقت النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر، لما سحره لبيد بن الأعصم، وهذه دلالة على جواز أن يرقي المرء أخاه، وهذا من باب عموم قول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وكان ينفث بالمعوذات وينفث في يده ويمسح بيده على جسدي، ولما كان في مرض موته جاءت عائشة رضي الله عنها أرضاها وفعلت ذلك به، كانت تنفث وتنفخ في يده وتقرأ وتنفخ في يده وتمسح بيده هو رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين، وتعلمون بأن هذه الرقية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا رقى إلا من عين أو حمى، من عين، هذه فيها دلالة أن الرقية أصل الرقية من العين، أصل الرقية من العين، كما نظر صلى الله عليه وسلم امرأة وقال نبيها السفعة فاسترقوا له، فأصل الرقية من العين، وهذه تأخذ بنا إلى المسألة الرابعة والخامسة، وهي مسألة العين حق. الحسد موجود، إن هنا يعني قال من عين أو حاسد، من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك. هنا في هذا الحديث فرق جبريل بين العين وبين الحسد، مع أن العين والحسد يتلازمان، والحق أن العلماء فرقوا بين العائن والحسد. الحاسد أشر من العائن، والعائن أقوى من الحاسد، هذه المشكلة. الحاسد يقصد الحسد، يتمنى زوال النعمة عن صاحبها، فهو يقصد الحسد فلذلك يأثم، والحاسد محترق، كفى بالحسد مذمة وهلكة أن تتركه هو حسد، لأن الحاسد معترض على حكمة الله جل وعلا. عندما يحسد زيد عمرا ولما أعطاه كان يقول لربه أنا أولى منه فلما تعطيه وتتركه، فهذا الحاسد يعترض على حكمة الله جل وعلا، فهذا قدح في توحيده أصالة، وغبش ودخل في قلبه، وهذا لا يرتقي بذلك، هو لا يرتقي بهذا، إذا كان فلا يرتقي بهذا. فالحاسد محترق، والحاسد كما قلنا يعترض على حكمة الله جل في علاه. أما العائن قد يقصد الحسد وقد لا يقصد الحسد، لذلك هو أعم، ولذلك الكلمة الأصح الحاسد أشر والعائن أعم، لأن العائن قد يكون حسدا فينظر ويحسد بعينه قاصدا الحسد، وقد يكون عائنا ولا يقصد الحسد، هو هكذا عينه تقع على شيء يقع انتهى الموضوع، وقع على شيء أعجبه لابد أن يضره، فهذا وحده، وهذا خلاص، هذه المسألة كلها الملك كله المسألة بأسرها في عينه، وإن لم يقصد اسما لم يقصد حسدا لكن عينه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان ممكن لا يعرف عن نفسه أنه هكذا، إذا قال إذا رأى ما يعجبه فليبرد، فأنت أصلا إذا رأيت تقول تبارك الله بارك الله لك بارك الله، أو تقول تبارك الله، أو تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أنت وهو يقول ما شاء الله لا قوة لا قوة إلا بالله، ويبرك أيضا على الأمر، يخشى من عينه أن تصيب، لأن المسلم قال العين حق، العين حق. إذا الحسد موجود، نعم موجود، وهو بإذن الله موجود، بإذن الله له تأثير. لذلك قال الله جعله من شر حاسد إذا حسد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكان العين، ولو كان شيء يسبق القدر لكان العين. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في السنن العين حق، تدخل الجمل القدر والإيش والرجل القبر. لذلك قال بعض العلماء أنهم كان قبيلة من القبائل، كان يأتي رجل السيد يقول للأمة اخرجي بهذا الطست فأتينا باللحم الذي سيأتي، لأنه نظر قال هذه الإبل لهم، علم أن فيه حيسقط منهم إبل حيسقط إبل، فقال خذي بقى هذه اللحم وآتي ائتينا بهذه اللحم. فالحق بأن الحسد موجود، والنسلم قال تدخل الجمل القدر والرجل القبر. ذلك لما كان من ابن سهيل كان يغتسل فخلع ثيابه فنظر إليه فقال والله ما رأيت هذا الجلد أبيض بياض ناعم، يعني ما رأيت هذا الجلد ولو على امرأة مخبأة أو خضراء أو عذراء مخبأة. هو ما قال مخبأة، انتهى من التئة المربوطة وسقط الرجل، تلبط. الرواية يقول فتلبط الرجل، سقط خلاص كأنه مات، أتوا به محمولا على أعناق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى شوف الوصف لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال علام يقتل أحدكم أخاه، ليه ما تفعلون؟ ما علامة؟ علام يقتل أحدكم أخاه، لو رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه لقال كذا وكذا. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبرك على ما يرى من الخير. فالعين حق والعين مؤثرة بإذن الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر. وأما بالنسبة للروايات التي جاءت فيه كيف عوض النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، كان يقول اللهم أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. هذه أيضا تفهم فيها بأن الأدب مع الله جل في علاه، وأن الشفاء بيد الله، لا يقال الطبيب هو الذي يشفي، والطبيب لا يشفي، الطبيب يحتاج من يداويه، الطبيب نفسه يحتاج من يداويه، هو يمرض ويحتاج من يداويه. لذلك إبراهيم تأدبا مع الله ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو يشفين. قال وإذا مرضت فهو يشفين. وأيضا بأنه لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا الطبيب. قال لا، الطبيب الله، أنت لست بالطبيب، أنت تداوي، أنت تأتي تخمن وتخرس مسألة العلاج، والطبيب والله الذي يطب المرض، الذي يشفي من المرض هو الله جل في علاه. إذا قال رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، حقا لا شفاء إلا شفاء الله جل في علاه. هذه فيها دلالة على قمة اليقين في الله جل في علاه، وحسن الظن بالله جل في علاه، وامتلاء القلب بأن الذي بيده الشفاء والمرض هو الله جل في علاه، كما قال إبراهيم أدبا وإذا مرضت فهو يشفين. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني بسم الله تربة أرضنا بريقت بعضنا، فيأخذ بهكذا بإصبعه الريق ويجعل فيها التربة. هذا الحديث العلماء اختلفوا فيه اختلاف يعني فيه وجاهة، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا هنا عائد في الإضافة على المدينة، لأنه هذا المكان الذي كان فيه، فيكون خاصا بالمدينة أم هو على العموم؟ بعض المحققين يرى بأنها على المدينة، وتربة المدينة فيها بركة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وكما أن التمر تمر المدينة، والصحيح الراجح أنها على العموم. وإن كان المحققين كما قلنا لهم وجاهة في الكلام على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا بريقت بعضنا أنها على المدينة، وهذه فيها دلالة على حث الناس على قطع المدينة والسكنة في المدينة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات في المدينة من استطاع أن يموت في المدينة فليموت في المدينة، فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة. والصحيح التعميم، لأن هذا من رحمة الله بالعباد، وأن هذه الأرض جعل الله جل وعلا فيها مادة الشفاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اجعل يمينك على هذا الأصل الأصيل، اليمين أو اليد أو الشمال، ولكن ذكر اليمين من اليمن والبركة، وهذا من باب الفأل، كما قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك وأصدقها الفأل. ولما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وهنا طبعا الفعل اليمين يعني دل على اليمن والبركة، فاجعل يده اليمين ويقول بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته. أعوذ بعزة الله هنا هل هو يعتقد في العزة وهل يستعيذ بالعزة؟ الصحيح أنه لا يستعيذ بالعزة، اعوذ بعزه الله وقدرته، ليس استعاذ بالعز عشان ما احد يفهم ان هذا دعاء بالعز، هو توسل بعزه الله الذي في علاه، هو يقصد اعوذ بذاتك المقدسه واتوسل اليك لتقبل بعزتك، ليس الامر فيه دعاء العز او الرحمه. لابد ان تفهم هذا الباب جيدا، لانه باب فيه شعره. انا خاف ان الشعره تكون عندكم الان، فاهمين؟ لا مش فاهمين. لما قلنا من دعا الرحمه فقد اشرك، اوردوا علينا بان الانسان قال يا حي يا قيوم ها برحمتك استغيث، فدعا هو الرحمه هو الان. قلنا هذا من باب التوسل بصفه من صفات الله الذي فعله، وهنا اعوذ بعزه الله وقدرتي، باب التوسل بصفه من صفات الله، توسل بعزه الله الذي فعله، وهذا التوسل مشروع. فتوسل بعزه الله الذي فعله والذي يشفي، ومن الله الذات المقدسه، اعوذ بعزه الله وقدرته، وهذا توسل بالقدره ايضا، فتوسل بالعزه وبالقدره، فاعوذ بعزه الله وقدرتي وسلطاني من شر ما اجد واحاذر سبع مرات. ما اذا اختل شرط من هذه لا يصل الى الثمار، لابد سبع مرات، لابد ثلاث مرات يقول بسم الله بسم الله. يقول فقلت ذلك فشفاني الله، فقلت ذلك فشفاني الله، كيف تفهم قوله فقلت ذلك فشفاني الله؟ لا، أنها توفرت فيها الشروط، توفرت فيها الشروط. أولا كما قلنا الاعتقاد الصحيح بأن الله هو الشافي. الأمر الثاني أنه لما رقى نفسه، ورقى نفسه بايش؟ بالاسماء الحسنى والصفات العلى، وايضا باللغه العربيه. والحديث الذي والذي بعده ان جبريل عليه السلام قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. هذه فيها دلاله، فيها مسائل. المساله الاولى في قوله اشتكيت، نعم تفضل. ما استعان توسل. السلطان خبر عن لا اله الا فعلاه. خبر عن الله الذي في علاه، وان لله سلطان وسلطان الله على في كل ملك الله الذي في علاه. ايه الحديث هذا؟ ما فيش في روايه اخرى فيها سلطان. تذكرونها ام لا تذكرونها؟ هاتها من الاذكار الشيخ محمد نائلها. اعوذ بعزه الله وقدرته. اختلط علينا الامر فتقول المسجد، هذا اختلط علينا الامر، يبقى اذا ما فيش سلطانه فانتهينا من هذا. نعم، لكن لو قلنا في السلطحات ده في مساله المسجد، الخبر عن سلطان الله على ملك الله جل في علاه. طيب فيها مسائل. المساله الاولى قال يا محمد اشتكيت، فشكوى النبي صلى الله عليه وسلم واصابه الانسان بالمرض دلاله على بشريه النبي صلى الله عليه وسلم، دلاله على بشريه النبي صلى الله عليه وسلم، وانه خلق مما خلق منه الانسان، ويعتريه ما يعتري الانسان. اشتكيت؟ نعم مرض. ولذلك اهل الكفر لما عارضوا قالوا على الانبياء انهم ايه؟ ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. لا، ده يموت ويحيى، قال الله جل في علاه وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فهذه فيها دلاله على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بشريه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، يعني هنا يقول انا بشر وادليكم بما يؤكد ذلك صفه من الصفات، انا انسى كما تنسون. انا بشر انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني. وامر الله تعالى في الكتاب ان يقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. هذا وايضا من ذلك من هذه المسائل فيها قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. شوف بسم الله، وهذه فيها دلالة على الإحاطة، أن الله تعالى أحاط بربوبيته بكل شيء وفي كل شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه جل في علاه. فعموم قدرة الله جل في علاه والذي يقول بها في هذه الرقية جبريل عليه السلام بسم الله أرقيك من كل شيء، قال من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وهذا ذكرناه في الكلام على العين وعلى العائن والحاسد. طبعا من شر كل نفس، فالنفوس هذه تختلف، نفوس ثلاثة، نفس الأمارة بالخير، والنفس المطوعة لله جل في علاه المنقادة وهي أعلى المراتب، ونفس متذبذبة بين هؤلاء وبين هؤلاء، وهي تميل إلى ما يختم لها به، يعني هي آخرتها بما يختم لها. إذا كان الى الى الى الاظلم اقرب يختم لها يختم يختم لها يختم لها باعمالهم، وان كان الى الاصلح اقرب يختم لها باعمالهم. وفي الحديث الذي بعده قال قال بلى قال قال بسم الله أرقيك والله يشفيك كما بينا. قال من شر النفاثات، النفاثات هم السواحل، النفاثات هم السواحل، اسحرنا عقدنا العقد. وهنا كما قال ابن القيم يكون الريق الخبيث من النفس الخبيثة مع الطلاسم وما يعني يتكلمون به من شركيات، فيؤذي المسحور أو المحسود بإذن الله. إن الله جل في علاه قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال وكان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. طبعا أهم هي جمع الهواء، الهواء جمع الهواء، وهي الحيات أو العقارب أو قل يعني الزواحف السامة، الزواحف السامة. وهذه منها ما يرى ومنها ما لا يرى، لذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن من ذلك. وأيضا لما وذوات اللمم، وهو داء يصيب المرء بالجنون، داء يصيب المرء بالجنون. قال ومن كل شيطان وهامة، من كل شيطان أجل الوسوسة التي يسيطر بها على عقول الناس وإرادة الناس، ومن كل عين لامة إلى آخر الحديث. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وباب مهم جدا. أصله في ذلك أن الدعاء، أن الرقية من القدر، أنها من القدر، وهي من باب القدر الذي يجب فعله، من القدر الذي يجب فعله دفعا للقدر. احنا قلنا القدر مراتب ثلاثة: قدر يجب التسليم له، قدر يجب دفعه، قدر التعبد به لله جل في علاه. القدر الذي يجب التسليم يجب دفعه من هذا المرض، يجب دفعه بالرقي بالتداوي. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، نعم، هذه آخر المسائل. نعم، آخر المسائل الأجرة على الرقية. هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول المنع لا يجوز، وهذه لها أدلة كثيرة جدا، منها أنهم استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم قوس من إيش؟ قوس من نار، وهذا على تعليم القرآن ويستدلون به على ذلك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. القول الثاني جواز أخذ الأجرة على الرخ، ولهم أدلة. من هذه الأدلة حديث أبي سعيد الخدري: فيكم راقي؟ قالوا نعم. وكانوا قد منعوهم الضيافة، فيكم راقي؟ قالوا نعم. ثم قال قال لا أرقي حتى تضربوا لي بسهم. فضربوا لهم بسهم فذهبوا لمسلم، فقال وما يدريك أنها رقية، اضربي لي معكم بسهم. وأيضا حديث المسلم، والحديث ظاهر في الجواز، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل، وهذا في السنن، كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. وهذا أقرب للصواب. القول الثالث والقول الوسط يأخذ دون تحديد احترازا من الأدلة المانعة. والحق أنك لو رأيت الناس الآن يحترفون حرفة الآن، فتحين مكاتب الرقية ويشترطون على الناس أموالا. وأيضا حديث أبي سعيد لا يساعده، لأن حديث أبي سعيد فعل ذلك لأنه منع حقه فيأخذه بالحيلة، هو حق الضيافة، ونسلم بين لهم أنه من يعني من منع هذا الحق فليأخذه. واضح؟ فلا يساعده هذا الحديث. فنقول في قول سلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، يستدل لهم به، لكن نقول على دون الاشتراط، على دون الاشتراط، ولا يحترفها، لا يجعلها حرفة يأكل بها. فالصحيح أن الرقية يمكن أن يأخذ المرء الرقية لكن بدون اشتراط. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى حسن الظن بالله الذي فعله، اشفي انت شافي الاشفاء لشفائك واشفاء لا يغادر سقما. فضل المدينه بريقه بعضنا، بريقه تربه ارضنا بريقه بعضنا. ثلاثة، التوسل بصفات الله جل في علاه. نعم، ليه؟ التعميم، التوسل بصفات الله جل في علاه، أعوذ بعزة الله وقدرته إن شاء الله ما يجرح هذا. الرابع، فضل الحسن والحسين. الفائده الكامله مش فضل ابراهيم اخو ها لا صح فضل حسن وحسين في... لا وقل قل يقين الصحابه في الله. يكفي ها شرع شرع من قبلنا إبراهيم عليه السلام هو شرع لنا. ممتاز صحيح صحيح، هذه فائدة تؤخذ. نفع الملائكة للبشر، أفضل صديق الملك. قال له الملك قل إن شاء الله، وهنا جبريل يلقى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.